مساكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا أخذ الإنسان قلما مثلا أو سبحة أو شيئا يسيرا فهل هذا من المعفو عنه؟ على كل حال إذا كان يسيرا والتقطه ولم يجد حوله أحد قضيبا من الأراك يعني مسواك أو سبحة بسيطة أو ريالات قليلة فهذه إن كان في حاجة أو يعني تطمئن نفسه أن يستنفقها فلا بأس وإن تورع عنها تصدق بها. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا وجدت لقطة من النقود فهل لي أن استنفقها قبل السنة وأنا ضامر لها؟ لا، قبل تمام الحول ليس لك حق بأن تتصرف بشيء منها لا قليل ولا كثير، بل تنادي عليها وتعرف وتعلن عنها، فإذا تمت السنة وزيادة ولم تجد لها صاحب اعرف صفاتها تماما من عد ونوع النقود والمعون الذي هي فيه من شنطة أو من محفظة أو أي شيء. يقول السائل وجدت مبلغ 30 ريالا قبل شهر وزدت عليها 6 ريالات وشريت بها دجاجا ورزا وتصدقت به على أسرة فقيرة فهل علي شيء؟ هذه الأشياء هو وجد إيش؟ 30 ريال. 30 ريال هذه في الغالب أن أوسط الناس لا يسأل عنها، لكن إن تورع عنها ونفسه لم تقبلها وهو ليس بحاجتها فالأولى أنه يتصدق بها، هو يؤجر على ذلك وصاحبه إن شاء الله يجدها. يعني مثل هذه الأشياء ما تستحق أن الإنسان يعلن عنها. يقول السائل رجل وجد 100 ريال في مكة في أيام الحج فما الذي عليه؟ هل يتصدق بها أم يتركها؟ هو الأولى أنه يتركها في مكانها، لكن إن ابتلي وأخذها فإما أن يعطيها المسؤولين عن المفقودات في مكتب في الحرم أعرف أنه هناك، وإلا يتصدق بها في مكة. يقول السائل إذا مضت السنة على اللقطة بعد التعريف واستنفقها صاحبها فهل يلزم بإرجاعها إذا وجد صاحبها؟ إذا التقط اللقطة ثم مضى عليها الحول ولم يجد لها صاحب وعرف صفاتها ثم استنفقها وصرفها ثم جاء صاحبها يوم من الدهر يدفعها إليه، إلا إذا كان قد تصدق بها يخبره يقول تصدقت بها، إن كنت تريد أجرها فقد مضت، وإن كنت تريدها أعطيتكها وأجرها لي. يقول السائل هل يحجب الجد الإخوة من الميراث؟ هذه مسائل الجد ومسائل الإخوة مسائل طويلة عريضة، لكن كما قال أحد العلماء رحم الله زيدا كيف يجعل ابن الابن مكان الابن ولم يجعل الجد مكان الأب؟ كان أراح الناس من المسائل الطويلة في مسائل الجد، فمسائل الجد مع الإخوة مسائل كثيرة ولا يحدها لا وصف يعني مسألة ومسائل. يقول السائل أنه يفضل المدينة على مكة لأنه وجد الإيمان والسكينة بالمدينة أكثر فهل عليه إثم؟ تفضيلها من حيث السكن ما في بأس، لكن من حيث الفضل الأحكام فمعروف أن حرمة البيت الحرام عظيمة وأعظم ما يكون، وأن الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة بينما الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. أما إذا كان يفضلها من حيث السكينة والطمأنينة والراحة التي يستشعرها الإنسان هذه لا بأس بها. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في قباء تعدل عمره؟ ثلاثة المساجد كلها أفضل من مسجد قباء، لكن لا يجوز أنك تشد الرحلة من بلد من أجل مسجد قباء، فإن مسجد قباء كغيره من المساجد في الأحكام العامة، لكن الله جعل له هذه الفضيلة لمن كان في المدينة، أنك تتوضأ في بيتك وتذهب وتصلي فيه ما يسر الله لك ركعتين فأكثر اقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما السفر من أجله لا، لا تسافر من أجله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار محله الرأس، ثم إذا كان عندها رجال تضفي الخمار يكون له زيادة فتضفيه على وجهها، هذا هو الواجب. وأما ما يفتي به بعض الناس من تلقاء نفسه يريد أن يخرج النساء عن لباس الحشمة وعن الحياء فإنه بذلك على كل حال مخطئ، ولا أحد يقره على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.